وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإيماني، ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم في الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج، كل ذلك في آية واحدة قصيرة. بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة، وعن القتال عند المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم بصفة خاصة، كما تجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله، وهي مرتبطة بالجهاد كل الارتباط. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، الآيات. ورد في بعض الروايات أن هذه الآيات هي أول ما نزل في القتال، نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا، وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم وللتمكين لهم في الأرض، كما وعدهم الله في آيات سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ومن ثم كانوا يعرفون لما أذن لهم بأنهم ظلموا، وأعطيت لهم إشارة الانتصاف من هذا الظلم بعد أن كانوا مكفوفين عن دفعه وهم في مكة، وقيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان هذا الكف لحكمة قدرها الله نستطيع أن نحدث بعض أسبابها على سبيل التقدير البشري الذي لا يحصي ولا يستقصي. وأول ما نراه من أسباب هذا الكف أنه كان يراد أولا تطويع نفوس المؤمنين من العرب للصبر امتثالا للأمر وخضوعا للقيادة وانتظارا للإذن، وقد كانوا في الجاهلية شديد الحماسة يستجيبون لأول ناعق ولا يصبرون على الضيم. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر وتطاع فيما تقدر وتدبر، حتى لو كانت هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للهيجاء عند أول داع. ومن ثم استطاع رجال من طراز عمر بن الخطاب في حميته، وحمزة بن عبد المطلب في فتوته، وأمثالهما من أشداء المؤمنين الأوائل، أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة، وأن يربطوا على أعصابهم في انتظار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخضعوا لأمر القيادة العليا وهي تقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي والحماسة والتدبر والحمية والطاعة في هذه النفوس التي كانت تعد لأمر عظيم. والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة هو أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة، وقد كان صبر المسلمين على الأذى، وفيهم من يملك رد الصاع صاعين مما يثير النخوة ويحرك القلوب نحو الإسلام، وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم في شعب أبي طالب كي يتخلوا عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عندما اشتد الاضطهاد لبني هاشم ثارت نفوس نجدة ونخوة ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة، وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور الذي كانت القيادة الإسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة فيما يبدو لنا من خلال دراسة السيرة النبوية كحركة. ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الإسلامية لم تشأ أن تثير حربا دموية داخل البيوت، فقد كان المسلمون حين ذاك فروعا من البيوت، وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم، ولم تكن هناك سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام. ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يوم ذاك لكان معنى هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت وأن يقع دم في كل أسرة، مما كان يجعل الإسلام في نظر البيئة العربية يبدو دعوة تفتت البيوت وتشعل النار فيها من داخلها. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة المسلمة كوحدة مستقلة تواجه سلطة أخرى في مكة تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها، وهذا وضع متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته. وهذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة والأذى. وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة وهم محصورون في مكة، وقد يأتي القتل عليهم لو تعرضوا لقتال المشركين في صورة جماعة ذات قيادة حربية ظاهرة، فشاء الله أن يكثروا وأن يتحيزوا في قاعدة آمنة ثم أذن لهم بعد هذا في القتال. وعلى أي حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات الحركة الإسلامية في الجزيرة ثم خارج الجزيرة. وهذه الآيات المبكرة في النزول قد تضمنت بعض الأحكام الموافقة لمقتضيات الموقف في بدء المناجزة بين المعسكرين الأساسيين، معسكر الإسلام ومعسكر الشرك. وهي في الوقت ذاته تمثل بعض الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام، ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلا يسيرا في سورة براءة. ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام تصلح أساسا لتفسير آيات القتال هنا وفي المواضع القرآنية الأخرى قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة. لقد جاءت هذه العقيدة في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعدها، ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعاً، ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا المنهج المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني كما أوضحهما القرآن الكريم المنزل من عند الله، قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في منهاج الجاهلية جميعا، ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج، وتمتيعها بهذه النعمة التي لا تعدلها نعمة، والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاح حين تحرم منها، ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من حرمانها من هذا الخير، والحيلولة بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. ومن ثم كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهج الشامل، وألا تقف عقبة أو سلطة في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال. ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا في اعتناق هذا الدين، لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة، فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان لم يكن له أن يصد الدعوة عن المضي في طريقها، وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان. فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة، لا بالأذى ولا بالإغراء ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الهدى وتعويقهم عن الاستجابة، وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة، ضمانا لحرية العقيدة وكفالة لأمن الذين هداهم الله، وإقرارا لمنهج الله في الحياة، وحماية للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجب آخر على الجماعة المسلمة، وهو أن تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية، أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها، وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض، ويكون الدين لله لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان، ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض، بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول، ولا يخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه، وأن يستجيب له، وأن يبقى عليه، وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله، ويضلهم عن سبيل الله بأي وسيلة وبأية أداة. وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجهاد في الإسلام، وكان لهذه الأهداف العليا وحدها غير متلبسة بأي هدف آخر ولا بأي إشارة أخرى، إنه الجهاد للعقيدة لحمايتها من الحصار وحمايتها من الفتنة وحماية منهجها وشريعتها في الحياة وإقرار رايتها في الأرض، بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء، وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأرض تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه. وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام ويقره ويثيب عليه، ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء، والذين يحتملون أعباءه أولياء. وهذه الآيات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المدينة مع مشركي قريش الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وآذوهم في دينهم وفتنوهم في عقيدتهم، وهي مع هذا تمثل قاعدة أحكام الجهاد في الإسلام. وتبدأ الآيات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلونهم، وبقتال من يقاتلهم في أي وقت وفي أي مكان ولكن دون اعتداء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وفي أول آية من آيات القتال نجد التحديد الحاسم لهدف القتال والراية التي تخاض تحتها المعركة في وضوح وجلاء، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إنه القتال لله لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة. القتال في سبيل الله لا في سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض، ولا في سبيل المغانم والمكاسب، ولا في سبيل الأسواق والخامات، ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس، إنما هو القتال لتلك الأهداف المحددة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام، القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض وإقرار منهجه في الحياة وحماية المؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم أو أن يجرفهم الضلال والفساد. وما عدا هذه فهي حرب غير مشروعة في حكم الإسلام، وليس لمن يخوضها أجر عند الله ولا مقام، ومع تحديد الهدف تحديد المدى، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. والعدوان يكون بتجاوز المحاربين المعتدين إلى غير المحاربين من الآمنين المسالمين الذين لا يشكلون خطرا على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة، كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل كل ملة ودين، كما يكون بتجاوز آداب القتال التي شرعها الإسلام ووضع بها حداً للشناعات التي عرفتها حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء، تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام وتأباها تقوى الإسلام. وهذه طائفة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ووصايا أصحابه تكشف عن طبيعة هذه الآداب التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. فلما أردنا الخروج قال: كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، أخرجه البخاري. وعن ابن يعلى قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأتى بأربعة أعلاج من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل، فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها. فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب، أخرجه أبو داود. قتل الصبر القتل بصفحة السيف لا بشفرته، وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء. وأعتق عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد أربع رقاب، وهي كفارة القتل الخطأ. وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغار استحثثت فرسي فسبقت أصحابي، فتلقاني أهل الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها، فلامني أصحابي وقالوا: حرمتنا الغنيمة. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت، ثم قال لي: إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر، أخرجه أبو داود. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وروى مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في وصيته لجنده: ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. فهذه هي الحرب التي يخوضها الإسلام، وهذه هي آدابه فيها، وهذه هي أهدافه منها، وهي تنبثق من ذلك التوجيه القرآني الجليل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقد كان المسلمون يعلمون أنهم لا ينصرون بعددهم، فعددهم قليل، ولا ينصرون بعدتهم وعتادهم، فما معهم منه أقل مما مع أعدائهم، إنما هم ينصرون بإيمانهم وطاعتهم وعون الله لهم. فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه، ومن ثم كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل. ولما ثار الغضب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بحرق فلان وفلان، رجلين من قريش، عاد فنهى عن حرقهما، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. ثم يمعن السياق في توكيد القتال لهؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم وأخرجوهم من ديارهم، والمضي في القتال حتى لا يقتلوهم على أي حال وفي أي مكان وجدوهم، باستثناء المسجد الحرام، إلا أن يبدأ الكفار فيه بالقتال، وإلا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم وفتنوهم، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية، ومن ثم فهي أشد من القتل، أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة. ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله، وتزين لهم الكفر به أو الإعراض عنه. وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الإلحاد، ويسن تشريعات تبيح المحرمات كالزنا والخمر، ويحسنها للناس بوسائل التوجيه، بينما يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله، ويجعل من هذه الأوضاع فروضا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. وهذه النظرة الإسلامية لحرية العقيدة وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني. فغاية الوجود الإنساني هي العبادة، ويدخل في نطاقها كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله. وأكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد، فالذي يسلبه هذه الحرية ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة يجني عليه ما لا يجني عليه قاتل حياته، ومن ثم يدفعه بالقتل. ولذلك لم يقل وقاتلوهم، إنما قال واقتلوهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، في أي حالة كانوا عليها، وبأية وسيلة تملكونها، مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار، ولا قتال عند المسجد الحرام الذي كتب الله له الأمن وجعل جواره آمنا، استجابة لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام، وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيها الأمن والحرمة والسلام. لا قتال عند المسجد الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته، فيبدأون بقتال المسلمين عنده، وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم، فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين الذين يفتنون الناس عن دينهم ولا يرعون حرمة المسجد الحرام الذي عاشوا في جواره آمنين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. والانتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته هو الانتهاء عن الكفر، لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين. فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم قصاراه أن يهادنهم المسلمون، ولكنه لا يؤهل لمغفرة الله ورحمته، فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإيمان لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر والعدوان. وما أعظم الإسلام، وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة، ويسقط عنهم القصاص والدية بمجرد دخولهم في الصف المسلم الذي قتلوا منه وفتنوا وفعلوا بأهله الأفاعيل. وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله، وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام، وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات، وذلك بأن يعز دين الله ويقوى جانبه ويهابه أعداؤه، فلا يجرؤ على التعرض للناس بالأذى والفتنة، ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده عنه قوة أو تلحق به الأذى والفتنة. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة، وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وإذا كان النص عند نزوله يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهي التي كانت تفتن الناس وتمنع أن يكون الدين لله، فإن النص عام الدلالة مستمر التوجيه. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله والاستجابة لها عند الاقتناع والاحتفاظ بها في أمان. والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة، وتطلق الناس أحرارا من قهرها يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة بعد تفضيعها واعتبارها أشد من القتل، هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام، وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته ميلادا جديدا للإنسان على يد الإسلام، ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة، فترجح كفة العقيدة. وكذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء الإنسان، إنهم أولئك الذين يفتنون مؤمنا عن دينه ويؤذون مسلما بسبب إسلامه، أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله. وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم وأن تقتلهم حيث وجدتهم، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائما، وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور، وما يزال الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان. وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أي صورة من الصور وفي أي شكل من الأشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام، فكان ميلادا جديدا للإنسان. فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم، فلا عدوان عليهم، أي لا مناجزة لهم، لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ويسمي دفع الظالمين ومناجزتهم عدوانا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن المظلومين. ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، واعلموا أن الله مع المتقين. فالذي ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام. وقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان، كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان. تصان فيها الدماء والحرمات والأموال، ولا يمس فيها حي بسوء. فمن أبى أن يستظل بهذه الواحة وأراد أن يحرم المسلمين منها فجزاؤه أن يحرم هو منها. والذي ينتهك الحرمات لا تصان حرماته، فالحرمات قصاص. ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها، فما تباح هذه المقدسات إلا للضرورة وبقدرها. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بلا تجاوز ولا مغالاة. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم، وقد كانوا يعلمون كما تقدم أنهم إنما ينصرون بعون الله. فيذكرهم هنا بأن الله مع المتقين بعد أمرهم بالتقوى، وفي هذا الضمان كل الضمان. والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال. ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال ومركب القتال وزاد القتال، ولم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند، إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال. وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم، إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها، إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها. ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد والذود عن منهج الله وراية العقيدة لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب، وكانوا يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد الذي لا يبلغ على الأقدام، فإذا لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كما حكى عنهم القرآن الكريم. من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق لتجهيز الغزاة، وصاحبة الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع. وهنا يعد عدم الإنفاق تهلكة ينهى عنها المسلمون. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح، وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف، وبخاصة في نظام يقوم على التطوع كما كان يقوم الإسلام، ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في الصحيحين من حديث الإيمان. وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة فإنها تفعل الطاعات كلها وتنتهي عن المعاصي كلها، وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن على السواء. وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان أعلى مراتب الإيمان. بعد ذلك يجيء الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما، والتسلسل في السياق واضح بين الحديث عن الأهلة وأنها مواقيت للناس والحج، والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام، والحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما في نهاية الدرس نفسه. وأتم الحج والعمرة لله، الآيات إلى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وليس لدينا تاريخ محدد لنزول آيات الحج هذه، إلا رواية تذكر أن قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نزلت في الحديبية سنة 6 من الهجرة، كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية الحج في الإسلام، سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية وأتم الحج والعمرة لله، أو بآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الواردة في سورة آل عمران. فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت نزولها رواية قطعية الثبوت. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد أن الحج فرض في السنة 9 أو 10 من الهجرة، ارتكانا منه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في السنة 10، وأنه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة 9 أو 10، لكن هذا لا يصلح سندا، فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه إلى السنة 10، وبخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج في السنة 9. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج، ثم تذكر أن المشركين يحضرون موسم الحج على عادتهم، وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، ثم نزلت براءة، فأرسل صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يبلغ مطلع براءة للناس، وينهي بها عهود المشركين، ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، ومن ثم لم يحج صلى الله عليه وسلم حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا. وهناك ما يستأنس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا، وقد ورد أن فريضة الحج كتبت في مكة قبل الهجرة، ولكن هذا القول قد لا يجد سندا قويا، إلا أن آيات سورة الحج المكية على الأرجح ذكرت معظم شعائر الحج بوصفها الشعائر التي أمر الله إبراهيم بها، وقد ورد فيها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم الآيات. وقد ذكر في هذه الآيات أو أشير إلى الهدي والنحر والطواف والإحلال من الإحرام وذكر اسم الله، وهي شعائر الحج الأساسية، وكان الخطاب موجها إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبراهيم، مما يشير إلى فرضية الحج في وقت مبكر باعتباره شعيرة إبراهيم الذي إليه ينتسب المسلمون. فإذا كانت قد وجدت عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين وهم سدنة الكعبة إذ ذاك، جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض الوقت، فذلك اعتبار آخر. وقد رجحنا في أوائل هذا الجزء أن بعض المسلمين كانوا يؤدون الفريضة أفرادا في وقت مبكر بعد تحويل القبلة في السنة 2 من الهجرة. وعلى أي حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج، لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره وعن التوجيهات الكثيرة في ثناياه. وأتموا الحج والعمرة لله الآية. وأول ما يلاحظ في بناء الآية هو تلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع، وتقسيم الفقرات في الآية لتستقل كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه، ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي، ثم ربط هذا كله في النهاية بالتقوى ومخافة الله. والفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بإتمام أعمال الحج والعمرة إطلاقا متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهل بعمرة أو بحج أو بهما معا، وتجريد التوجه بهما لله، وأتم الحج والعمرة لله. وقد فهم بعض المفسرين من هذا الأمر أنه إنشاء لفريضة الحج، وفهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدأ، وهذا هو الأظهر، فالعمرة ليست فريضة عند الجميع، ومع هذا ورد الأمر هنا بإتمامها كالحج. ومما يدل على أن المقصود هو الأمر بالإتمام لا إنشاء الفريضة بهذا النص، ويؤخذ من هذا الأمر أن العمرة ولو أنها ابتداء ليست واجبة، إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إتمامها يصبح واجبا. والعمرة كالحج في شعائرها ما عدا الوقوف بعرفة، والأشهر أنها تؤدى على مدار العام وليست موقوتة بأشهر معلومات كالحج. ويستدرك من هذا الأمر العام بإتمام الحج والعمرة حالة الإحصار من عدو يمنع الحاج والمعتمر من إكمال الشعائر، وهذا متفق عليه، أو من مرض ونحوه يمنع من إتمام أعمال الحج والعمرة، واختلفوا في تفسير الإحصار بالمرض، والراجح صحته، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفي هذه الحالة ينحر الحاج أو المعتمر ما تيسر له من الهدي، ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه، ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد الحرام، ولم يفعل من شعائر الحج والعمرة إلا الإحرام عند الميقات، وهو المكان الذي يهل منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا، ويترك لبس المخيط من الثياب، ويحرم عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره، كما يحرم عليه صيد البر وأكله. وهذا ما حدث في الحديبية عندما حال المشركون بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين دون الوصول إلى المسجد الحرام سنة 6 من الهجرة، ثم عقدوا معه صلح الحديبية على أن يعتمر في العام القادم. فقد ورد أن هذه الآية نزلت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين الذين معه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من إحرامهم، فتلبثوا في تنفيذ الأمر، وشق على نفوسهم أن يحلوا قبل أن يبلغ الهدي محله، أي مكانه الذي ينحر فيه عادة، حتى نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه أمامهم وأحل من إحرامه ففعلوا. وما استيسر من الهدي أي ما تيسر، والهدي من النعم، وهي الإبل والبقر والغنم والمعز، ويجوز أن يشترك عدد من الحجاج في بدنة أي ناقة أو بقرة، كما اشترك كل 7 في بدنة في عمرة الحديبية، فيكون هذا هو ما استيسر، ويجوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو المعز فتجزئ. والحكمة من هذا الاستدراك في حالة الإحصار بالعدو كما وقع في عام الحديبية أو الإحصار بالمرض هي التيسير، فالغرض الأول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من الله والقيام بالطاعات المفروضة، فإذا تم هذا ثم وقف العدو أو المرض أو ما يشبهه في الطريق فلا يحرم الحاج أو المعتمر أجر حجته أو عمرته، ويعتبر كأنه قد أتم، فينحر ما معه من الهدي ويحل. وهذا التيسير هو الذي يتفق مع روح الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة. وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام يعود السياق فينشئ حكما جديدا عاما من أحكام الحج والعمرة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا في حالة الإتمام وعدم وجود الإحصار، فلا يجوز حلق الرؤوس، وهو إشارة إلى الإحلال من الإحرام بالحج أو العمرة أو منهما معا إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، وهو مكان نحره بعد الوقوف بعرفة والإفاضة منها، والنحر يكون في منى في اليوم 10 من ذي الحجة، وعندئذ يحل المحرم، أما قبل بلوغ الهدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال. واستدراكا من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس، أو كان به أذى من الهوام التي تتكون في الشعر حين يطول ولا يمشط، فالإسلام دين اليسر والواقع، يبيح للمحرم أن يحلق شعره قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه عند الإحرام محلة، وقبل أن يكمل أفعال الحج، وذلك في مقابل فدية صيام 3 أيام أو صدقة بإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة والتصدق بها. وهذا التحديد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري بإسناده إلى كعب بن عجرة قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. ثم يعود إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا لم تحصروا وتمكنتم من أداء الشعائر، فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فلينحر ما استيسر من الهدي. وتفصيل هذا الحكم أن المسلم قد يخرج للعمرة فيهل محرما عند الميقات، حتى إذا فرغ من العمرة وهي تتم بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أحرم للحج وانتظر أيامه، وهذا إذا كان في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة. هذه صورة من صور التمتع بالحج إلى العمرة. والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معا، فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حتى يأتي موعد الحج، وهذه هي الصورة الثانية للتمتع. وفي أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن ينحر ما استيسر من الهدي بعد العمرة ليحل منها، ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج، وما استيسر يشمل المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز، فإذا لم يجد ما استيسر من الهدي فهناك فدية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. والأولى أن يصوم الأيام 3 الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم 9 من ذي الحجة، أما الأيام 7 الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده، تلك 10 كاملة، ينص عليها نصا للتوكيد وزيادة البيان. ولعل حكمة الهدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله فيما بين العمرة والحج، فلا يكون الإحلال بينهما مخرجا للشعور عن جو الحج وجو الرقابة وجو التحرج الذي يلازم القلوب في هذه الفريضة. ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لهم، إنما هو الحج وحده، لم يكن لهم تمتع ولا إحلال بين العمرة والحج، ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيبا قرآنيا يشد به القلوب إلى الله وتقواه: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى، وهي مخافة الله وخشية عقابه، والإحرام يصاحبه تحرج، فإذا أباح لهم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير تستجيش فيه هذا التحرج وتقوم بالحراسة في انتباه. ثم يمضي في بيان أحكام الحج خاصة فيبين مواعيده وآدابه، وينتهي في هذا المقطع الجديد إلى التقوى كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وظاهر النص أن للحج وقتا معلوما، وأن وقته أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات، وإن كان بعض المذاهب يعتبر الإحرام به صحيحاً على مدار السنة، ويخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها المعروفة. وقد ذهب إلى هذا الرأي الأئمة مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وهو مروي عن إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد، وذهب إلى الرأي الأول الإمام الشافعي، وهو مروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد، وهو الأظهر. فمن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات، أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه، إما إطلاقا وإما في حضرة النساء، والجدال المناقشة والمشادة حتى يغضب الرجل صاحبه، والفسوق إتيان المعاصي كبرت أم صغرت، والنهي عنها ينتهي إلى ترك كل ما ينافي حالة التحرج والتجرد لله في هذه الفترة، والارتفاع عن دواعي الأرض، والرياضة الروحية على التعلق بالله دون سواه، والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجردا حتى من مخيط الثياب. وبعد النهي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويكفي في حس المؤمن أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه، ليكون هذا حافزا على فعل الخير ليراه الله منه ويعلمه، وهذا وحده جزاء قبل الجزاء. ثم يدعوهم إلى التزود في رحلة الحج، زاد الجسد وزاد الروح. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن كانوا يخرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد، يقولون نحج بيت الله ولا يطعمنا، وهذا القول فوق مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه كل الاعتماد، يحمل كذلك رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله، ورائحة الامتنان على الله بأنهم يحجون بيته فعليه أن يطعمهم. ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد بنوعيه، مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام دائم الإيحاء، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى زاد القلوب والأرواح، منه تقتات وبه تتقوى وترف وتشرق، وعليه تستند في الوصول والنجاة. وأولو الألباب هم أول من يدرك التوجيه إلى التقوى، وخير من ينتفع بهذا الزاد. ثم يمضي في بيان أحكام الحج وشعائره، فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج، وحكم الإفاضة ومكانها، وما يجب من الذكر والاستغفار بعدها. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. قال البخاري بإسناده عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وروى أبو داود بإسناده من طريق آخر إلى ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي رواية عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون بالمعروف وترمون الجمار وتحلقون الرؤوس؟ قال: قلنا بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وفي رواية عن أبي صالح مولى عمر رواها ابن جرير قال: قلت يا أمير المؤمنين، كنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج؟ وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة، والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء أو العمل بأجر في الحج، هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا في الجاهلية، وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه، وهي الحالة التي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة. وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في الحج، وسماها القرآن ابتغاء من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليشعر من يزاورها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر، وحين يعمل بأجر، وحين يطلب أسباب الرزق. إنه لا يرزق نفسه بعمله، إنما هو يطلب من فضل الله فيعطيه الله، فأحرى ألا ينسى هذه الحقيقة، وهي أنه يبتغي من فضل الله، وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب، وحين يقبض، وحين يحصل على رزقه من وراء الأسباب التي يتخذها للارتزاق. ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه وهو يبتغي الرزق، فهو إذن في حالة عبادة لله لا تتنافى مع عبادة الحج في الاتجاه إلى الله. ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء، وكل حركة منه عبادة في هذا المقام. لهذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءا من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج، فتذكر الإفاضة والذكر عند المشعر الحرام: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج. روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفات ثلاثة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف بعرفة من الزوال الظهر يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي عن الشعبي عن عروة بن مدرس ابن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للوقوف هذا الوقت على أي القولين، ومد وقت الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، ليخالف هدي المشركين في وقوفهم بها. روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي بإسناده عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك. والذي ورد عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع بعد غروب شمس يوم عرفة، وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: فلم يزل واقفا، يعني بعرفة، حتى غربت الشمس وبدت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تشير إليه الآية: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والمشعر الحرام هو المزدلفة، والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات، ثم يذكر المسلمين بأن هذا الذكر من هداية الله لهم، وهو مظهر الشكر على هذه الهداية، ويذكرهم بما كان من أمرهم قبل أن يهديهم: وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والجماعة المسلمة الأولى كانت تدرك حق الإدراك مدى وعمق هذه الحقيقة في حياتها، لقد كانت قريبة العهد بما كان العرب فيه من ضلال، ضلال في التصور مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة، ونسبة بنوة الملائكة إلى الله، ونسبة الصهر إلى الله مع الجن، إلى آخر هذه التصورات السخيفة المتهافتة المضطربة التي كانت تنشئ بدورها اضطرابا عاما في العبادات والشعائر والسلوك، من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الآلهة، ومن نذر بعض أولادهم للآلهة وإشراك الجن فيها، ومن عادات جاهلية شتى لا سند لها إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة، وضلال في الحياة الاجتماعية والأخلاقية تمثله تلك الفوارق الطبقية التي تشير الآية التالية في السياق: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إلى إزالتها كما سيجي، وتمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية التي لم تكن تجعل من العرب أمة يحسب لها حساب في العالم الدولي، وتمثله تلك الفوضى الخلقية في العلاقات الجنسية والعلاقات الزوجية وعلاقات الأسرة بصفة عامة، وتمثله تلك المظالم التي يزاولها الأقوياء ضد الضعفاء في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه الجميع، وتمثلها حياة العرب بصفة عامة، ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام، وحين كانوا يسمعون: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، كانت ولا شك تتواكب على خيالهم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية الهابطة التي كانت تطبع تاريخهم كله، ثم يلتفتون على أنفسهم ليروا مكانهم الجديد الذي رفعهم إليه الإسلام والذي هداهم الله إليه بهذا الدين، فيدركون عمق هذه الحقيقة وأصالتها في وجودهم كله بلا جدال. وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل، من هم بغير الإسلام وما هم بغير هذه العقيدة، إنهم حين يهتدون إلى الإسلام وحين يصبح المنهج الإسلامي حقيقة في حياتهم ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظيم مهتد مستقيم، ولا يدركون هذه النقلة إلا حين يصبحون مسلمين حقا، أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي. وإن البشرية كلها لتتيه في جاهلية عمياء ما لم تهتدي إلى هذا النهج المهتدي، ولا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية التي تعج بها الأرض في كل مكان، ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة، ويدرك حقيقة المنهج الإسلامي الشامخة على كل ما حولها من مقاذر ومستنقعات وأوحال. وحين يطل الإنسان من قمة التصور الإسلامي والمنهج الإسلامي على البشرية كلها في جميع تصوراتها وجميع مناهجها وجميع نظمها بما في ذلك تصورات أكبر فلاسفتها قديما وحديثا ومذاهب أكبر مفكريها قديما وحديثا، حين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية بما هي فيه من عبث ومن عنة ومن شقوة ومن ضآلة ومن اضطراب لا يصنعه بنفسه عاقل يدعي فيما يدعي أنه لم يعد في حاجة إلى إله، أو لم يعد على الأقل كما يزعم في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله. فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين وهو يمتن عليهم بنعمته الكبرى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والحج هو مؤتمر المسلمين الجامع الذي يتلاقون فيه مجردين من كل آصرة سوى آصرة الإسلام، متجردين من كل سمة إلا سمة الإسلام، عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة، ولا يميز فردا عن فرد ولا قبيلة عن قبيلة ولا جنسا عن جنس. إن عقدة الإسلام هي وحدها العقدة، ونسب الإسلام هو وحده النسب، وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة. وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الحمص جمع أحمس، ويتخذون لأنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب. ومن هذه الامتيازات أنهم لا يقفون مع سائر الناس في عرفات، ولا يفيضون أي يرجعون من حيث يفيض الناس، فجاءهم هذا الأمر ليردهم إلى المساواة التي أرادها الإسلام وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال البخاري: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وسائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. قفوا معهم حيث وقفوا، وانصرفوا معهم حيث انصرفوا. إن الإسلام لا يعرف نسبا ولا يعرف طبقة، إن الناس كلهم أمة واحدة سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب ليلتقوا في بيت الله إخوانا متساوين، فلا يتجردوا من الثياب ليتخايلوا بالأنساب. ودعوا عنكم عصبية الجاهلية وادخلوا في صبغة الإسلام واستغفروا الله، استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية، واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولو يسيرة هجست في النفس أو نطق بها اللسان مما نهى عنه من الرفث والفسوق والجدال. وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين في الحج على أساس من التصور الذي هدى البشرية إليه، أساس المساواة وأساس الأمة الواحدة التي لا تفرقها طبقة ولا يفرقها جنس، ولا تفرقها لغة، ولا تفرقها سمة من سمات الأرض جميعا. هكذا يردهم إلى استغفار الله من كل ما يخالف هذا التصور النظيف الرفيع. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات. ولقد سبق أنهم كانوا يأتون أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء فحسب، وإنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء ومعاظمات بالأنساب. ذلك حين لم يكن للعرب من الاهتمامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات. لم تكن لهم رسالة إنسانية بعد ينفقون فيها طاقة القول وطاقة العمل، فرسالتهم الإنسانية الوحيدة هي التي ناطهم بها الإسلام. فأما قبل الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة لهم في الأرض ولا ذكر لهم في السماء. ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ ومجنة وذي المجاز في تلك الاهتمامات الفارغة في المفاخرة بالأنساب وفي التعاظم بالآباء. فأما الآن وقد أصبحت لهم بالإسلام رسالة ضخمة، وأنشأ لهم الإسلام تصورا جديدا بعد أن أنشأهم نشأة جديدة، أما الآن فيوجههم القرآن لما هو خير، يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج بدلا من ذكر الآباء. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقوله لهم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا لا يفيد أن يذكروا الآباء مع الله، ولكنه يحمل طابع التنديد ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى. يقول لهم إنكم تذكرون آباءكم حيث لا يجوز أن تذكروا إلا الله، فاستبدلوا هذا بذاك، بل كونوا أشد ذكرا لله وأنتم خرجتم إليه متجردين من الثياب، فتجردوا كذلك من الأنساب. ويقول لهم إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا وليس هو التفاخر بالآباء. فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوى، ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه. ثم يزن لهم بهذا الميزان ويريهم مقادير الناس ومآلاتهم بهذا الميزان. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إن هناك فريقين، فريقا همه الدنيا فهو حريص عليها مشغول بها. وقد كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس، ولكن مدلول الآية أعم وأدوم، فهذا نموذج من الناس مكرور في الأجيال والبقاع. والنموذج الذي همه الدنيا وحدها يذكرها حين يتوجه إلى الله بالدعاء، لأنها هي التي تشغله وتملأ فراغ نفسه وتحيط عالمه وتغلقه عليه. هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا إذا قدر العطاء، ولا نصيب لهم في الآخرة على الإطلاق. وفريقا أفسح أفقا وأكبر نفسا، لأنه موصول بالله، يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه في الآخرة، فهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنهم يطلبون من الله الحسنة في الدارين ولا يحددون نوع الحسنة، بل يدعون اختيارها لله، والله يختار لهم ما يراه حسنة وهم باختياره لهم راضون. وهؤلاء لهم نصيب مضمون لا يبطئ عليهم، فالله سريع الحساب. إن هذا التعليم الإلهي يحدد لمن يكون الاتجاه، ويقرر أنه من اتجه إلى الله وأسلم له أمره وترك لله الخيرة ورضي بما يختاره الله له فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآخرة، ومن جعل همه الدنيا فقد خسر في الآخرة كل نصيب، والأول رابح حتى بالحساب الظاهر، وهو في ميزان الله أربح وأرجح. وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال وفي استقامة على التصور الهادئ المتزن الذي ينشئه الإسلام. إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا، فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا، ولكنه يريد منهم أن يتجهوا إلى الله في أمرها، وألا يضيقوا من آفاقهم فيجعلوا من الدنيا سورا يحصرهم فيها. إنه يريد أن يطلق الإنسان من أسوار هذه الأرض الصغيرة فيعمل فيها وهو أكبر منها، ويزاول الخلافة وهو متصل بالأفق الأعلى، ومن ثم تبدو الاهتمامات القاصرة على هذه الأرض ضئيلة هزيلة وحدها حين ينظر إليها الإنسان من قمة التصور الإسلامي. ثم تنتهي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله وإلى تقواه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وفي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأيام عرفة والنحر والتشريق كلها صالحة للذكر، اليومان الأولان منها أو اليومان الأخيران بشرط التقوى، ذلك لمن اتقى. ثم يذكرهم بمشهد الحشر بمناسبة مشهد الحج، وهو يستجيش في قلوبهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد المخيف: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهكذا نجد في هذه الآيات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية، وكيف خلعها من جذورها الجاهلية وربطها بعروة الإسلام وشدها إلى محوره، وظللها بالتصورات الإسلامية ونقاها من الشوائب والرواسب. وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة، إنها لم تعد هي التي كانت في الجاهلية، وإنما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الجديد. إنها لم تعد تقليدا عربيا، وإنما عادت عبادة إسلامية. فالإسلام والإسلام وحده هو الذي يبقى وهو الذي يرعى.